في قصة خيبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اكفأوا القدور. فقلت أنه يفهم منه أن الجساد ما تغسل لأنه ما ذكر شيء لا في أبي داود ولا في الترمذي ولا في النسائي. لكن استدرك بعض الإخوان يقول في صحيح مسلم في موضعين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اكفأوا القدور اكفأوها واكسروها. ثم قال أحد الصحابة يا رسول الله أو نغسلها؟ قال اغسلوها. هذا يدل على أن النجاسات تغسل. وأتى وكلفت أحد الإخوان يأتيني بمسلم فأتى به الآن وقرأنا الحديثين نكاح وفي قصة خيبر. مسلم يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اكفؤوا القدور اللي طبخت فيها الحمير واكسروها. فقال أحد الصحابة أو نغسلها يا رسول الله؟ قالوا اغسلوها. في موضعين في صحيح مسلم. إذن فالنجاسات تغسل منها الأواني. الأواني إذا أصابها نجاسة دم ولا غيره فإنها تغسل حينئذ لأن صحيح مسلم عندنا أصح من غيره. وإن كان بعض الكتب ما يذكر كسر غيره لكن موجود في مسلم في موضعين. أتى الأخ الآن في مجلد اللي فيه قصة خيبر وفيه النكاح فذكر مسلم رحمه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اكسروها. فقالوا يا فقال أحد الصحابة أو نغسلها؟ قال اغسلوها. معنى هذا أن الأواني تغسل من النجاسات صحيحا لما قلته بالأمس أنا لأن مسلم مرنا لكن نسينا ما فيه مرنا من 6 سنين أو 7 سنين فرسنا. وسنعود إليه إن شاء الله حينما ننتهي من ابن ماجه نعود إلى البخاري هو الأول ثم مسلم وما إلى ذلك إن الله أحيانا. الشاهد أن الأواني تغسل من النجاسات تغسل خلاص. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتابه السنن كتاب الصيد والذبائح باب ميتة البحر. قال رحمه الله قرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماءه والحيال ميتته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله يقول في كتاب نحن لا نزال في كتاب الصيد والذبائح. يقول رحمه الله باب الماء البحر أو صيد البحر كتاب صيد البحر. يقول رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور. نعم إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا صفوان بن سليم قال عن سعيد بن سلمة عن سعيد بن سلمة قال حدثنا المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن البحر هل يطهر ماءه البحر هل يطهر ماءه. يقول يقضي الماء عنا الماء الحلو العذب نحمله معنا في السفن لكن ينتهي يبقى معنا ماء البحر هل هو طاهر يا رسول الله؟ فقال هو الطهور الطهور ماء البحر هو الطهور ماء. ثم زادهم فائدة لم يسألوا عنها لأنها تتعلق بالبحر الحل ميتته. قال الطهور ماءه الحل ميتته. فهذا شأن الرسول عليه الصلاة والسلام في الإيضاح للأمة إذا سألوا عن شيء ومعه شيء آخر يقارنه أتاهم به وأفادهم. فلما سألوا عن البحر جهلوا أن البحر طهور لا شك أن يجهلوا أن ميتته أيضا حلال. فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال رحمه الله قرنا محمد بن آدم قال حدثنا عبده عن هشام عوام بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا ففنا زادنا حتى كان للرجل منا كل يوم تمرة. فقيل له يا عبا عبد الله وأين تقوا التمرة من الرجل؟ قال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها فأتينا البحر فإذا بحوت قذفه البحر فأكلنا منه 18 يوما. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن آدم قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام قال عن وهب بن كيسان قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر رضي الله تعالى عنه. يقول جابر غزونا أميرنا أبو عبيدة بن الجراح قرابة 300. ليش؟ يحرسون البحر علشان عير قريش إلى جد القوافل التي تأتي من الشام لازم تمر على ساحل البحر، فيذهبون هناك علشان يأخذون العير. إذا حصلوا عير فيها قافلة جاية من الشام تريد مكة لأهل مكة أخذوها، فصار أهل مكة يتحرصون ولا يأتون مع الساحل، صاروا يأتون مع طريق آخر. لكن يقولنا الرسول أرسلنا عليه الصلاة والسلام نصبر العير التي تمر مع الساحل، فذهبنا على الساحل نمشي، يقولوا معنا طعامنا على رقابنا، تمر حاملينه على رقابنا نمشي فيه، يقول حتى نفد التمر. نفد أميرهم أبو عبيدة رضي الله عنه، يقول لما نفد التمر فقال صار يعطينا على أول يعطينا على قبضة، ولما انتهى وشار رأى أنه سينفد صار يعطينا على تمرة. يقول قلت لجابر ماذا تفعل التمرة؟ التمرة وش تفعل؟ لكلتها وش جائع الإنسان؟ لقد وجدنا فقدها، فقدنا حتى التمرة، ما حصل ولا تمرة. لكن الله تعالى وتقدس ألطف بعباده وأرحم بعباده، أخرج لهم حوت عنبر، حوت من البحر مثل الجبل، أكبر من جبل أحد، يقول أكبر من جبل أحد، حوت كبير مرة أخذوا لهم، وصاروا يأكلون من لحمه، يأكلون من شحمه، وحي يقول حتى سمنا، صاروا يأكلون من هذا الحوت، جلسوا عليه مدة، هم 300 نفر، فجلسوا عليه مدة حتى سمنوا، حتى صحوا، يأكلون من الودك، يأكلون من الطعام. وإن كان أبو عبيدة توقف ما درى عن الحديث طهور ماء الحل ميتته، لكنه قال أنتم غزو الرسول وجيش الرسول كلوا بس، فأكل الناس حتى شبوا، يقول حتى سمنا. نعم. قال رحمه الله ورنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمر أنه قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب، أميرنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه نرصد عيرا قريش، فأقمنا بالساحل فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، قال فألقى البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من وذكه، فثابت أجسامنا، وأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضراعه فنظر إلى أطول جمل وأطول رجل في الجيش فمر تحته، ثم جاعوا فنهر رجل 3 زائر، ثم نهى أبو عبيدة. قال سفيان قال أبو الزبير عن جابر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل معكم من شيء؟ قال فأخرجنا من عينيه كذا وكذا قلة من ودك، ونزل في حجاج عينه 4 نفر، وكان ما في عبيدة جراب في تم، فكان يعطينا القبضة ثم سار إلى التمرة، فلما فقدناها وجدنا فقدها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن جابر يحكي يقول أن الرسول أرسلنا غزو 300 لنقطع الطريق على قريش، على عير قريش اللي تأتي من الشام 300 نفر، يقول وكان معنا تمر جراب تمر، فكان أبو عبيدة يعطينا على قبضة، فلما رأى أنه سينفد صار يعطينا على تمرة. قال قلت لجابر كيف تسوي التمرة؟ قال لقد فقدناها، لما فقدناها وجدنا فقدها، لكن الله أرحم بعباده وألطف. يقول لما وصلنا السيف أرسل الله لنا حوت خرج من البحر، يسمى العنبر، يقول أكبر من الجبال، أكبر من الجبل، فخم مرة واحدة، يقول فصلنا نأكل منه حتى سمنا وثاب لحمنا وثاب شحمنا وسمنا، وإلا كنا نأكل الخبط. يقول لما فقدنا التمرة صرنا نأكل الخبط، الشجر هذا الخبط اللي يسمى السدر، خبطه يقول نخبطه نضرب الورق، فإذا نزل يقول نشفناه ثم سفينا سحقناه ثم سفيناه وشربنا عليهما حتى أخرج الله لنا هذا الحوت. يقول فجلسنا عنده 15 يوما نأكل من الحوت ونشرب من ودكه. يقول إن أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه أخرج ضلع من أضلاعه ونصبه على الأرض وقال لأكبر جمل أطول جمل وأطول رجل اركب ومر من تحته، يقول فركب ومر من تحت الضلع الواحد. يقول وجلس في حجر العين في حجاج العين جلس 13 نفر. انظر تعالى الله وتقدر خلقة رب العالمين عظيم خلقه. يقول 13 نفر جلسوا في حجر عينه، نزلوا في حجر العين وجلسوا في حجر العين من كبره، أكبر من الجبل أعظم من الجبال. الحوت لا شك أنها كبيرة عظيمة، الحوت كبيرة عظيمة، في الحوت اللي التقمت يونس يقال إنها ما تمر على شيء إلا تلهمه، ما تمر على شيء من الحوت الصغار والكبار إلا تلهمه، ويونس في صدرها. الشاهد إن الحوت لا يعلم كبره إلا الله، فيها عظيم، فيها حوت في المحيطات ما أعلم كبرها إلا الله تعالى وتقدم. ثم جاءوا فنحر رجل ثلاث جزائر. يقول عاد بالرجعة، يقول جعنا فنحر رجل ثلاث بالرجعة، ولا لما وجدوا الحوت ما أكلوا، يقول هكذا فنحر ثلاث جزائر ثم ثلاث ثم ثلاث. فنهوا أبو عبيدة خوفا من أن تنفذ الجيش البعارين اللي نركبها تنفذ، فنهوا أبو عبيدة لكنهم وصلوا. نعم. قال رحمه الله ورنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا الزبير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبيدة في سرية فنفد زادنا فمررنا بحوت قد قذف به البحر فأردنا أن نأكل منه فنهانا أبو عبيدة ثم قال نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله كلوا فأكلنا منه أياما. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال إن كان بقي معكم شيء فابعثوا به إلينا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا زياد بن أيوب زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم قال حدثنا جابر رضي الله تعالى عنه قال جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثنا سرية 300 نفر وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح وكان معنا بعض التمر يراد فيه تمر فكان يعطينا على قبضة ثم انتهى كاد أن ينتهي فأعطانا على حبة تمرة. فقال بعض التلاميذ له كيف تنكفي؟ قال لقد فقدناها لأننا صرنا نأكل على تمرة نمضغها كما يمضغ الصبي الصبي تحط رخم تمرة تمضغ يقول نمضغها كما يمضغ الصبي. ثم بعد ذلك أرسل الله لنا العنبر حوت أكبر من جبال أكبر من الجبل شاهق أكبر من الجبل ضلعه مر جمل ورجل على الجمل ما ولا 13 نفر في حجر عينه دخلوا في حجر العين. ولما وصلوا المدينة قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام هل معكم منه شيء؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال ابعثوا به إلينا يعني أن الحوت حلال، الماء البحر هو الحلال والطهور ماءه الحل ميتته سواء كان حوت كبير ولا صغير. ما إذا قذف البحر شيء إذا قفر القفر فإذا قذف البحر شيء من الحوت ومات فهو حلال الحل ميتته طهور ماءه الحل ميتته ما أحتاج أنك تزكي ولا شيء ما دام مات كل الإنسان من طعامه وكل بغيت ني وبغيت مطبوخ. قال رحمه الله قرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم عبدين بن مقدم المقدمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبيدة رضي الله عنه ونحن 300 وبضعة عشر وزودنا جرابا من تمر فأعطانا قبضة فلما أنجزناه أعطانا تمرة حتى إن كنا لنمصها كما يمص السبي ونشرب عليها الماء فلما فقدناها وجدنا فقدها حتى إن كنا لنخبط الخبط بكسينا ونسقطه ثم نشرب عليه من الماء حتى سمينا جيش الخبط. فلما أجزنا الساحل فإذا دابة مثل الكثيب يقال له العنبر فقال أبو عبيدة ميتة لا تأكله. ثم قال جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله عز وجل ونحن مضطرون قلوا بسم الله. فأكلنا منه وجعلنا منه وشيقة ولقد جلس في موضع عينيه 13 رجلا. قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فرهل به أجسم بعير من أباعر الكوم فأجاز تحته. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حبسكم؟ قلنا كنا نتبع عيرات قريش وذكرنا له من أمر الدابة. فقال رزق رزقكم الله عز وجل أمعكم من شيء؟ قلنا نعم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي هشام قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه يقول جابر بعثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عيرا نتلقف عير قريش قوافل قريش اللي تأتي مع الساحل نتلقفها ونأخذها إذا وجدناها أخذناها مصادرة على طول. يقول لكن انتبهت قريش وغيرت الطريق. يقول ذهبنا نحن ومعنا جراب من التمر فكان يعطينا أبو عبيدة ثم على تمرة ثم فقدناها نمص مص الطفل لكن فقدناها. ثم أتانا الله تعالى وتقدس بالعنبر قذفه الساحل ومات لأن الحوت إذا قذفه الساحل إذا قذفه البحر ووجد الساحل مات فيه. الحوت إذا جاء إلى اليابسة مات بإذن الله، لا يعيش إلا في الماء. يقول فقال أبو عيد أنتم جيش الرسول، يقول أول قال لا تأكلون منه لأنه ميت، ثم قال نحن جيش الرسول وغزاته مضطرين كلوا، يقول فأكلنا منه 15 يوما حتى ذاب لحمنا وسمنا وادهنت جلودنا وأخذنا منه وحملنا منه. يقول ورحل ونصب ضلعا من أضلاعه فمر أكبر جمل وأطول رجل مر من تحته ولم يظن، ثم جاء 13 نفر دخلوا في حجر عينه، عين من عيونه دخلوا في حجره 13 نفر. يقول لما وصلنا المدينة قال الرسول ما أخركم؟ قلنا يا رسول كنا نتتبع الساحل لعله يجي قافلة لقريش أو شيء من هذا، ثم أتينا على حوت بحر بحر العنبر فأكلنا منه. قال هل معكم من شيء؟ قالوا نعم يا رسول، قالوا ابعثوا لنا منه. الضفدع قال رحمه الله برنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي فدي عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله. يقول النسائي رحمه الله حكم الضفدع التي تقنقر تقرقر على الماء تجدها مع البركة هذه، والبركة هذه دائم لها صوت الضفدع. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب قال عن سعيد بن خالد عن سعيد بن خالد قال حدثنا سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان عبد الرحمن بن عفان ابن عثمان ابن عثمان قال أن طبيبا ذكر ضفدعا عند رسول الله أن طبيبا ذكر ضفدعا عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقال نعم فقال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله. فنهى رسول الله عليه الصلاة والسلام طبيب كانوا يأخذونه يطبونه ويحطونه في الطب دمه يقول يبري من البرص ويقول كذا هذا طبيب، فنهى الرسول عن قتل الضفدع لأنها أمة تسبح ليش تقتلها، أمة تسبح الله على جال الماء تقتلها ليش، فنهى الرسول عن قتل الضفدع. الجراد قال رحمه الله أخبرنا عميد بن مسعدة عن سفيان وابن حبيب عن شعبة عن أبي عفور أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات فكنا نأكل الجراد. قال أخبرنا قتيبة عن سفيان وابن عيينة عن أبي عفور قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن قتل الجراد فقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات نأكل الجراد. يقول النسائي رحمه الله الجراد أنه حلال أيضا، الجراد حلال كانوا يأكلونه غزاتهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يشونه شوي يجدون نار كبيرة ثم يجيبون الكيس من الجراد ثم يكبونه فيه ويرمون بالعصي يرمونه بالعصي لألا يطير حتى ينفذ، ثم بعد ذلك يطهرون التراب ثم يأخذونه يأكلونه شوي، وإن شئت بقدر فيه ماء وكذلك، لكن الشوي أسرع إذا كان تأكل بسرعة تشوي شوي الإنسان تحفر حفرة ثم إذا انتهت تشيل الجمر وتشيل الحطب وتشيل كل شيء ولا يبقى إلا الرمل الحار ثم تكبه الكيس، تجيب الكيس تكبه بالحفرة ثم بخشب تضربه لا يطير حتى يحرق، فإذا انشوى تأخذ وتأكل الإنسان طعام لذيذ، وإن شئت أن تطبخه أيضا طعام لذيذ. والسؤال هنا هل الجراد من الصيد ولا فيه الجزاء، وإلا إنه من حيوان من طيور البحر من طيور البر، الظاهر أنه من طيور البر. بعض الناس أو بعض العلماء يقول إنه نكت حوت، إن الحوت إذا تنفست ونكثت من خشمها طلع الجراد، لكن ما لا يصح هذا لأنه لو كان نكت حوت فما ما يعيش، لكن هنا يعيش ويعيش في البر أيضا. وأخبر الرسول أن فيه الجزاء إذا وطئته السيارة أو الجمل أن فيه الجزاء طعام، تخرج طعام قبضتين أو ذلك قبضات الإنسان، فهو صيد من الصيد لكن تأكله الإنسان تأخذه وتأكله. يقول حدثنا عميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن أبي يعفور الأكبر اللي هو من الطبقة الثالثة اسمه وقدان، وفي أبي يعفور الأصغر من الثامنة نازل شوية. يقول حدثنا أبو يعفور قال حدثنا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات فكنا ناكل الجراد. يقول عبد الله بن ابي اوفى غزونا مع الرسول عليه الصلاه والسلام ثمان غزوات ناكل الجراد. يصيدون الجراد يجعلونه في اكياس ثم يحفرون حفره كبيره ثم يكبون الكيس اذا نظفوا الحفره من الجمر ومن الحطب ومن شيء ولم يبقى الا الرمل الحاره اللي يشوي يكبوا الكيس فيه ثم بالخشب يضربون الجراد لا يطير حتى ينضج. فإذا أكلوه ما طعام اللذيذ يقول سبع مرات سبع غزوات عبد الله بن أبي أوفى يقول سبع غزوات نأكل الجراد مع الرسول عليه الصلاة والسلام لقلة الطعام ما في طعام عندهم يحملونه والجراد من أحسن الطعام وألذ الطعام لحم الجراد لحم. نعم ثم قال النسائي وأخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو يعفور قال حدثنا الله بن أبي أوفى بمعنى الحديث الأول أنهم يشون الجراد ويأكلونه في السفر في الغزوات السبع أو الثمان مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لأنه قال هنا ست غزوات ست الأول قال سبع أو ثمان وهنا ست. نعم قاتل النمل. قال رحمه الله أخبرنا أبو بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاد عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله عز وجل إليه أن قد قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. يقول النسائي رحمه الله باب النمل. يقول حدثنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال يونس بن يزيد الليلي قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام تحدث عن نبي من الانبياء سابقا قرصته نمله جلس تحت شجره واذا فيه بيت نمل. الشجره هذه فتظلل فيها نبي من الأنبياء من بني إسرائيل وكان تحت الشجرة بيت نمل قرية من قرى النمل فقرصته واحدة منهما قام من الغضب وأحرق القرية كلها أحرق النمل كله فأوحى الله إليه قرصتك واحدة تحرق أمة من الأمم تسبح رب العالمين تسبح الله واحدة نملة قرصتك تقوم تحرق القرية بكاملها أمة تسبح رب العالمين يعني لامه رب العالمين. هذا معناه أن الأنبياء يقعون في الصغائر الأنبياء يقعون سواء كان نبي مرسل أو نبي يقعون في الصغائر أما الكبائر فلا. الأنبياء والرسل وغيرهم يقعون في صغائر الذنوب ويلومهم الله تعالى فيها لكن يكفرها عنهم لكن الكبائر لا. الكبائر لا يمكن أن يقع فيه نبي ولا نبي مرسل لا في قبل النبوة ولا بعدها. أما الصغائر فقد يقع فيها قبل النبوة وبعدها. نعم. قال رحمه الله قرنا إساق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر بن شبيل قال أنبأنا أشعث عن الحسن قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغت نملة فأمر ببيته إن فحرك ما فيها فأوحى الله إليه فألا نملة واحدة. وقال الأشعث عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد فإنهن يسبحن. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثة قال حدثنا الحسن البصري قال يقول نزل نبي من الأنبياء يقول الحسن رضي الله عنه نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة وفيها بيت نمل فيها قرية نمل بيت نمل فجاءت واحدة وقرصته مع فصله غضب وأحرق النمل كله أحرق القرية كلها فأوحى الله إليه هل واحدة هل قتلت واحدة بواحدة تحرق بيت النمل ليش؟ فقال زاد إن هذه أمة من الأمم تسبح الله تعالى وتقدس. معنى هذا أن ليس في أمة من الأمم إلا تسبح الله ليس في مخلوق عنده روح أو في روح إلا يسبح رب العالمين حتى الجمادات حتى الشجر حتى الجبال كلها تسبح رب العالمين ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال رحمه الله قرنا إساق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه نهوة ولم يرفعه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إساق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي هشام بن عبد الله قال حدثنا قتادة قال حدثنا الحسن البصري قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الحسن ما أدرك أبو هريرة ولا روى عنه لكن يسمع من الصحابي آخر يقول أبو هريرة إن نبيا من الأنبياء جلس تحت شجرة فيها قرية نمل فقرسته فقتل النمل كله فأوحى الله إليه يلومه هل قتلت وحده لأني قرستك وحده خذ حقك من الوحدة أما كل النمل وهي أمة تسبح رب العالمين تعالى وتقدس فليس لك حق في هذا نعم يقول عن أبي هريرة نحو ولم يرفع يعني من كلام أبو هريرة لكنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة لأن أبو هريرة ما علم عن النبي قال النبي له نعم ولم يرفع أبو هريرة نعم كتاب الضحايا قال رحمه الله قرنا سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا شعبة عن مالك بن أنس عن أبي مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعري ولا من أظفاري حتى يضحي. يقول النسائي رحمه الله كتاب الأضاحي الإنسان الذي يضحي في أهل بيته والأضحية سنة من السنن على كل أهل بيت أضحية وإن كان بعض الناس يوكل الضحية أي ضحية وتوسي الضحية ووش الضحية تريقون. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سليمان بن سلم سليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال عن مالك بن أنس قال حدثنا أبو مسلم قال عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال حدثنا عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فلا يأخذ إذا دخلت العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. بعض الناس يتريق يقول ليش ما حرم بعد النساء حرم النساء وحرم كذا وحرم كذا بس الشعر يتريق هذا كله نعوذ بالله استهزاء بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث هذا في مسلم حديث مسلم هذا في مسلم صحيح ورواه ما بعد مسلم كلهم رووا ما بعد مسلم بداوا الترمذي والنسائي رووا الحديث هذا الشاهد أن حديث صحيح ومن تريق أو استهزاء يصدق عليه قول الله في سورة التوبة وقل كفرتم بعد إيمانكم بالله وبالله ورسوله وإذ كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن استهزأ بشيء من كلام الرسول أو من كلام الله أو حديث من حديث الرسول اللي صحت فهو كافر لا شك في هذا لأن الله كفرهم. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون إذا استهزأت بالرسول كفرت يا الإنسان أو بما جاء به الرسول كفرت يا الإنسان لأن الرسول جاء بالحق من عند الله تعالى وتقدسنا. قال رحمه الله ولنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب أنه قال أنبأنا الليث قال حدثنا خالد بن يزيد عن ابن أبي هلال عن عمرو بن مسلم أنه قال أخبرني ابن المسيب أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يضحي فلا يقلل من أذفاره ولا يحلق شيئا من شعره في عشر الأول من ذي الحجة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا شعيب بن الليث قال عن أبيه الليث بن سعد قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا ابن أبي هلال قال عن عمرو بن مسلم قال عن ابن المسيب سعيد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يضحي وفي رواية أو يضحى عن من أراد أن يضحي هو عن نفسه أو يضحى عنه أبوك بضحي عنك لا تأخذ من شعرك ولا من أظفارك حتى تضحي حتى تذبح الضحية إذا دخلت العشر من الحجة لا تأخذ من شعرك ولا من أظفارك شيئا حتى تضحي يعني معناه نية إحرام إن كان ما هو إحرام لكن نية إحرام فأنك محرم الإنسان لأنك تضحي فلا تضحي حتى فلا تأخذ من شعرك ولا من أظفارك حتى تذبح الضحية التي تريدها في بيتك معنا. قال رحمه الله قلنا علي بن حج قال أنبأنا شريك عن عثمان الأحلافي عن سعيد بن المسيب أنه قال من أراد أن يضحي فدخلت أيام العشر فلا يأخذ من شعري ولا أظفاري فذكرته لعكرمة فقال ألا يعتزل النساء والطيب. يقول النسائي رحمه الله حدثنا علي بن حج قال حدثنا شريك قال حدثنا عثمان الأحلافي قال حدثنا سعيد بن المسيب قال حدثنا قال سعيد من أراد أن يضحي فدخلت العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. يقول إن عكرمة قال له لماذا لا يعتزل النساء أيضا ويعتزل الطيب؟ هذا الناس يأخذون بكلام عكرمة، ولا أدري هل ثبت عن عكرمة مولى ابن عباس أو ما ثبت. حتى لو ثبت عن عكرمة، عكرمة بشر، لكن أنت اللي يأخذ الاستهزاء بالرسول وبحديثه غلطان، لأن الحديث صحيح. الحديث صحيح مسلم في 20 سنة أورده الأئمة، أوردوه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: قالنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعري ولا من بشري شيئا. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق بسندات متغايرة. قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد قال عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بدنه شيئا حتى يضحي، يعني شعر لحيتك وشعر راسك وشعر صدرك وشعر بدنك كله والأظفار، لا تأخذ منها شيء حتى تذبح الأضحية التي نويت أن تضحي بها الإنسان. باب من لم يجد الأضحية. قال رحمه الله: قرنا أنس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وقت قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب وذكر آخرين أي إياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لرجل أضحيتك عند الله عز وجل. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا باب من لم يجد الأضحية. باب من لم يجد الأضحية ماذا يفعل حتى يكون كأنه ضحى؟ ما وجد ثمن أضحية ولا وجد أضحية يذبحها، فماذا يفعل إذا قص ظفاره وشاربه وغيره من خصال الفطرة؟ هل يسمى ضحى؟ هكذا قال. يقول النسائي: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن واد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب وذكر آخرين قال حدثنا عياش بن عباس قال حدثنا عيسى بن هلال قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لرجل أمرت بيوم الأضحى عيدا جعل الله عز وجل لهذه الأمة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أمرت بيوم الأضحى عيدا لهذه الأمة، يعني يضحون على كل بيت أضحية، في الحديث على كل بيت مسلم أضحية. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن لم أجد إلا نعجة أنثى أضحي بها؟ قال: لا، ولكن خذ من أظفارك وخذ من شعرك وتطيب وقلم شيء أعانتك وقلم كذا وكذا، خذ خصال الفطرة التي سنها إبراهيم عليه السلام وسنها محمد، فيكفيك عن الغبن، يكفيك عن الأضحية. ذبح الإمام أضحيته بالمصلى. قال رحمه الله: قرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن كثير بن فرقد عن نافي عن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح أو ينحر بالمصلى. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا ذبح الإمام أضحيته بالمصلى، يعني مصلى العيد، مصلى العيد خارج المدينة برا في صحراء، يخرج له النساء والعواتق والعالم كلهم يخرجون لصلاة العيد، إذا وصلي بهم الرسول بالصحراء بالبر بالصحراء. يقول: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث بن سعد قال عن كثير بن فرقد قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أو ينحر بالمصلى. يقول عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينحر أو يذبح بالمصلى، لكن هل نحر الرسول عليه الصلاة والسلام النحر إبل؟ تقول: لا. إذن كيف قال ابن عمر ينحر؟ يقول: بس من باب الاكتفاء، ولا الرسول ذبح طليين اثنين متكافئين، وأعتقد أنه ليس في المصلى بل في بيته أو في المصلى. الشاهد أنه ذبح كبشين أملحين أقرنين متكافئين، يطأ في سواد وينظر في سواد وأذنه سواد. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بواحد وقال: اللهم هذا عن محمد وأم وآل محمد، الأول عن محمد وآل محمد، ثم أتي بالثاني فقال: بسم الله الله أكبر، هذا عن آل عمن لم يضحي من آل محمد من أمة محمد، عمن لم يضحي من أمة محمد. هذا الحديث فيه الرد على من قال أنك ما تضحي عن الميت أو ما تضحي عن الحي الحاله أو ما تضحي عن الميت الحاله أو شيء أو تفقه يأتي به من جيبه ويتكلم مع الناس ويفتي الناس أنك ما تضحي عن الموتى الحالهم أو قال ما تضحي عن الأحياء الحالهم أو قال ما أدري وش تفقه جديد لم يسمحه من قبل لم يعرفه فقهاء الإسلام وعلماء أمة محمد ما عرفوه. الرسول ضحى عن من لم يضحي من آل محمد وفيهم حمزة ميت وفيهم الرسول حي وفيهم كثير نصع من آل محمد حي وميت وكذلك أتي بكبش الثاني فذبحه وقال عن من لم يضحي من أمة محمد وأمة محمد فيهم الأحياء والأموات. فلماذا يتفقهون الناس يتركون أحاديث الرسول الصحيحة الصريحة؟ لماذا الفقه هذا اللي يجيبونه الجديد هذا معناه بيطلع نفسه أنه فقيه؟ ليس بفقيه حينئذن بل هو أجهل من البهائم. قال رحمه الله ورنا علي بن عثمان النفيلي قال حدثنا سعيد بن عيسى قال حدثنا المفضل بن فضاله قال حدثني عبد الله بن سليمان قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهر يوم الاضحى بالمدينه قال وقد كان اذا لم ينهر يذبح بالمصلى. يقول النسائي رحمه الله حدثنا علي بن عثمان قال حدثنا سعيد بن عيسى قال حدثنا المفضل بن فضالة قال حدثني عبد الله بن قال حدثني عبد الله بن سليمان بن سليمان قال قال حدثني نافع عن طلحة عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينحر إبلا ينحرها بالعيد مصلى العيد بالمدينة ينحرها بالمدينة نعم. وقد كان إذا لم ينحر يذبح بالمصلى. وقد كان إذا لم ينحر أو يذبح بالمصلى يعني أحيانا يخرج إلى المصلى وينحر الإبل فيها ويذبح الغنم وأحيانا يذبح بالمدينة ينحر الإبل ويذبح الغنم بالمدينة. لكن هذا هل هو يوم العيد أو غير العيد؟ يجوز أنه غير يوم العيد أن الرسول يذبح الإبل في المصلى أو في المدينة ويذبح الغنم في المصلى أو في المدينة. وأما الأضحى فهو في الصحيحين أن الرسول ذبحهما في المدينة كبشين أملحين أقرنين يطعان بسواد وينظران بسواد هذا ثابت ثابت مثل الشمس. نعم. ذبح الناس بالمصلى. قال رحمه الله قلنا الناد بن السري أنا بالأحوس عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان رضي الله عنه أنه قال شهدت أضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما قضى الصلاة رأى غنما قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله عز وجل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا ذبح الناس في المصلى. يقول حدثنا الناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص سلام قال حدثنا الأسود بن قيس قال عن جندب بن سفيان قال شهدت أضحى مع الرسول عليه الصلاة والسلام فذهب وصلى بالمصلى ثم لما انتهى من الصلاة وجد رأى غنما لناس من أجل وقد ذبحوا بعضهم فقال نعم قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله يعني يذبحون بالمصلى. نعم. ما نهي عنه من الأضاحي العوراء. قال رحمه الله قلنا إسماعيل بن أسود قال حدثنا خالد بن شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن مولى بني أسد أنا بالضحاك بيت بن فيروز مولى بني شيبان قال قلت للبراء رضي الله عنه حدثني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده فقال أربع لا يجزن: الأوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والأرجاء البين ذلعها، والكثيرة التي لا تنقي. قلت إني أكره أن يكون في القرن نقص وأن يكون في السن نقص. قال ما كرهته فدعه ولا تحرم على أحد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا ما نهي عنه من الأضاحي يعني العيوب التي في الهدي هدي الحج هدي التمتع وهدي القران كذلك في الأضاحي العيوب التي في الهدي هي في الأضاحي أيضا لا يجوز أن تذبح ضحية فيها عور أو فيها عرج أو فيها كذا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا اسماعيل بن مسعود اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا شعبه قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن سليمان بن عبد الرحمن قال قال عن ابي الضحاك قال عن ابي الضحاك عن الضحاك عبيد بن فيروز مولى بني شيبان بني شيبان قال قال قلت للبراء حدثني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي قال قلت للبراء بن عازب حدثني عما نهى عنه رسول الله عليه وسلم عن ذيوب الأضاحي فقال العورة نعم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده نعم فقال أربع لا يجدنا يقول قام الرسول عليه الصلاة والسلام خطيبا ويدي أقصر من يده يعني صوتي أقصر من صوته ويدي أقصر من يده وأنا أحقر منه قال فقام خطيبا وقال أربعون لا يجوز ذبحهن لا بهدي التمتع والقران ولا في الأضحية قال نعم العوراء البين عورها العوراء البين عورها بين العور واحدة من عيونها باين بياضها والمريضة البين مرضها نعم قال والعرجاء البين العرجاء البين عرجها تعرج مكسورة حد الرجلين أو اليدين نعم والكثيرة التي لا تنقي والكثيرة لا الفقه الكثيرة يعني كسيحة التي لا تنقي يعني أنها هزيلة مرة واحدة ما يجوز نعم قلت إني أكره أن يكون في القرن نقص وأن يكون في السن نقص قال يكمل على البراء فقال أنا أكره اللي قرنها مكسور النصف أو أكثر وأكره اللي مقطوع أذنها وأكثر قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على الناس لكن هذا ورد أيضا التي الأذن المقطوعة النص أو الثلث والقرن المكسور مكسوس أو المكسور النص أو الثلث هذا ورد أحاديث أنها ما تجزي نعم على رجاء كذلك السنون الثنايا طاح من فوق وتحت ما تجزي أيضا نعم على رجاء قال رحمه الله قرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وابو داود ويحيى وعبد الرحمن بن ابي عدي وابو الوليد قالوا انبانا شعبه قال سمعت سليمان بن عبد الرحمن انه قال سمعت عبيد بن فيروز قال قلت للبراء بن عازب رضي الله عنه حدثني عما كره او نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاضاحي قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا بيده ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة لا يجزين في الأضاحي الأوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والأرجاء البين زلعها والكثيرة التي لا تنقي قال فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن قال فما كرهت منه فدعه ولا تحرم على أحد كل النسائي رحمه الله حدثنا العرجاء حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر وبندار الأول بندار والثاني غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن جعفر وأبو داود سليمان بن داود ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وابن أبي عدي وأبو الوليد قالوا أنبأنا شعبة قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد بن فيروز قال إنه سأل البراء بن عازب عن الذي يضحى ممنوع أن يضحى بها فقال البراء رضي الله عنه قام الرسول خطيبا وغز يده أربع ويدي أقصر من يده يدي أقصر من يده وأحقر من يده غز أربع العورة البين عورها والعرجة البين عرجها والمريضة البين مرضها والكثيرة اللي مكسورة نهائيا التي بين كسرها هذه الأربع ما تجزي يقول فقلت للبراء بن عازب إذا كان القرن مكسور النص وأكثر أو الأذن مقطوعة النص وأكثر هل أضحي بها أرى أني أكرهها قال لا تكره لا تضحي به لكن لا تحرمه على الناس نعم هذا الحق إنسان يقول اللي ما ورد عليك حديث من النبي عليه الصلاة والسلام وأنت تكرهه تكره أن تفعله الإنسان فإذا كرهته لا تفعله لكن لا تحرمه على الناس إلا بدليل إلا إذا جاءك حديث على أجفاء قال رحمه الله أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد وذكر آخر وقدمه أن سليمان بن عبد الرحمن حدثهم عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بأصابعه وأصابعي أكثر من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه يقول لا يجوز من الضحايا الأوراع البين عورها والأرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والأجباء التي لا تنقي. يقول النسائي رحمه الله مكررا ما سبق حدثنا العجفاء قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث والليث بن سعد وذكر آخرون كما ذكر سابقا. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز أنه سأل البراء بن عازب عن التي فيها عيب هل تجزي في الضحية، فقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في الناس ثم غزى أصابعه الأربعة ويدي أكثر من يده وأحقر وأصابع أحقر من أصابعه. يقول العورة البين عرها يعني لا تجزي، العورة البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجة البين عرجها والعجفة التي لا تنقي، يعني عجفة ما تقدر تمشي مع الغنم، عجفة هزيلة ما تقدر تمشي على من الهزال، لا تجزي هذه. نعم اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.